أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيرا مما أخذ منه والله غفور رحيم. Oh, no. لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما صلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.